وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل المبحث السادس وخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. وصلنا في الخصائص إلى رقم 5، وهو قول المصنف: خامسا، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصائصه التي يجب الإيمان بها، لأنه سيد ولد آدم، يعني أكثرهم سيادة ورفعة ومجدا، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأحاديث الأخرى قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك على سبيل التفاخر، وإنما أقول ذلك على سبيل الإعلام، فإنه يجب على الأمة أن تعتقد ذلك. وهو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، يوم البعث، وكذا هو أول شافع وأول مشفع، فهو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم، هو صاحب الشفاعة العظمى التي يفتقر إليه فيها جميع الخلائق يوم القيامة. سادسا، أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى ربك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة. وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، وكلهم يقول: لست هناك، إلى أن قال: فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. الحديث، والمقصود هنا الشفاعة لفصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء، إن الناس هتقف في هذا اليوم الشديد الكرب شديد الهول، فيتضررون من الوقوف جدا، قدنت الشمس من الرؤوس ولحقهم من المشقة والعنت ما لحقهم، إلا من أظله الله في هذا اليوم وجنبه هذه الأهوال، نسأل رب العالمين أن نكون منهم. فيفزع الناس يتمنى الناس أن يقبل بينهم ولو يذهبوا إلى النار، لكن يفصل بينهم، فهو ده الشفاعة. عشان كده الشفاعة لكل الخلق، أن يفصل الله عز وجل في القضاء بينهم، يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. سابعا، أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص بحمده يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به صلى الله عليه وسلم لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. ذكر هذا بعض أهل العلم، وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ثامنا، أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على محمد وآله. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، منزلة لا يستحقها من خلق الله إلا واحد فقط. قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد، إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. يبقى ده كان الجزء الأول من هذا المبحث، وبيتكلم عن بعض الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة، وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته، وهي: أولا، الإيمان المفصل بنبوته صلى الله عليه وسلم وبرسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة. النسخ معناها إيه؟ التغيير والإزالة، أو في الاصطلاح هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. فمعنى أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت الرسالات السابقة، يعني لم تبقي لها أثر في العمل، ويبقى فقط الإيمان بها وبمن أنزلت عليهم. ده أمر تاريخي، حاجة خبر حصل. أما كمردود ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ينقلون الإجماع في مواضع متفرقة من كتبهم على أن من حكم التوراة الآن بديلا عن القرآن كفر. لو واحد الآن كده جه وحكم التوراة قال إحنا نحكم في نسب التوراة، هذا كافر بإجماع الناس، إجماع المسلمين. ليه؟ هي التوراة وحشة؟ ده احنا على لو سلمنا حتى انها غير المحرفة، التوراة غير المحرفة فعلا. لا، ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث نسخ التوراة: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انزل اليه الكتاب مصدق لما بين يديه ومهيمن، يعني حاكم وشهيد على هذه الكتب السابقة. طب تخيل بقى مثلا لما يبقى الاجماع منقول على كفر من حكم التوراة، امال من حكم الاهواء ومن حكم القوانين الوضعيه؟ يعني سبحان الله، ربنا يرفع عنا الغضب والمقت وينير حياتنا بشريعته. ومقتضى ذلك تصديقه فيما اخبر. لو انت هتؤمن بقى الايمان المفصل بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام، مقتضى كده ايه؟ يترتب على كده ايه؟ اولا تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. يبقى دول كم واحده؟ اربعه، مش كده؟ احفظهم بقى على بعض كده: تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، كل خبر يجي عن النبي عليه الصلاه والسلام حق نصدقه فيه. عندك حديث في الصحيحين بيقول ان ملك الموت نزل لقبض روح موسى عليه السلام ففقع عينه، حديث متفق عليه. تلاقي بعض الناس قال لك الكلام ده كلام فارغ، هو في حاجه اسمها ملك الموت ينزل وسيدنا موسى يفقع عينه؟ الكلام ده ما حصلش، ده من الضلالات اللي ضل فيها البخاري ومسلم. طب وده كلام؟ من حقوق النبي عليه الصلاه والسلام على امته تصديقه فيما اخبر، اخبر خبرا تصدقه. قد لا تفهمه، انا لا ادعوك الى ان تنقض عقلك، لكن الخبر اللي بيرويه النبي عليه الصلاه والسلام قد يكون فيه تسليط الضوء على معنى معين، ولم يحطك علما بالمساله ككل. وهل انت شفت ملك الموت؟ وهل انت ادركت ما حدث؟ وهل انت تعرف كل خصائص الملائكه؟ عشرات الاسئله ممكن تلزم بها، انما يبعث على ذلك الريبه وسوء الظن والشك اللي في القلوب. وهل كل انسان فينا لو اغلق عليه فهم حديث واشكل عليه فهم حديث عمد الى الكتب التي تشرح حديث النبي عليه الصلاه والسلام فينظر في العلماء الذين افنوا اعمارهم في ذلك ويرى توجيههم للحديث ولعله يكشف ما اغلق عليه؟ اما المجازفه كده، ده شيء صعب جدا. يعني البخاري ليه ما يقرب من 300 شرح؟ 300 شرح موجودين بين ايدي الناس. طب انت قبل ما تحكم على حديث بان هو النبي ما قالوش والكلام ده ما يدخلش الدماغ، ايه اللي يحصل؟ ابذل جهدا ووقتا حتى تنظر ما هذا الحديث وما معناه. مش ده مقتضى العقل؟ بقول لك مش ده مقتضى العقل بس، ده مقتضى التفكير الموضوعي المنطقي. عارف المستشرقين لما حبوا يدرسوا السنه، طب بس عشان يهدموها مش بس عشان يقوموها، عملوا ايه؟ انت تتعجب بقى فعلا كده، كما كان يقول عمر رضي الله عنه: اللهم اني اشكو اليك من جلد الفاجر وعجز الثقه. اتعملت لجنه من نحو كام و30 عالم او يزيدون، وقعدوا ما يقرب من ال30 سنه وطلعوا حاجه اسمها المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي. لو حد من حضراتكم مشتغل بعلم الحديث هيعرف كويس جدا قيمه الكتاب ده، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، يقع في نحو 9 أو 10 مجلدات. جابوا فيه الكتب الستة، جابوا فيه مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي كـ8 وموطأ مالك كـ9. جاب الـ9 كتب دولت ورتب فيها كل لفظة من ألفاظ أي حديث بالترتيب المعجمي. ده كنز ثمين. يعني الشيخ احمد شاكر بيقول: لو رايت هذا الكتاب في مطلع حياتي لوفر علي نصف عمري. ايه المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي؟ حتى انت هتلاقي الكتاب عليه من بره كده اعداد مجموعه من المستشرقين. يبقى هو منطقي كده، انت عايز تفهم، يعني هو عايز يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، دي نيتهم صح؟ شغلهم، هو عايز يهدم هذا الدين، فبيعمل دراسات لي. فبس كل حاجه لها اصول، الدراسه لها اصول عشان يدرس. يجيب المصادر الرئيسيه ديت، هم 9 كتب في الحديث، ويفهرسها بقى فهرسه دقيقه جدا على الالفاظ بتاعت الايه؟ الحديث. طبعا عامة طلبة العلم انتفعوا بيه بعد كده في تخريج الأحاديث وفي نشر الكتب وتصحيح والتضعيف وغيرها. سبحان الله بقى، إن الله لا ينصر هذا الدين والرجل الفاجر والعقاب اللي خلق له. الأستاذ محمد الغزالي رحمه الله، محمد الغزالي المعاصر اللي هو ميت في التسعينات تحت كتاب قضايا في الحق، مش الغزالي القديم أبو حامد، أستاذ محمد الغزالي المعاصر هو ميت في التسعينات، ميت سنة 96 بتاع كتاب قضايا في الحق. كان له جهد مشكور جدا في الدفاع عن الإسلام، عن الإسلام ككل، لكن كان عنده مشكلة في الجزء اللي احنا بنتكلم فيها دي، مشكلة التعامل مع السنة النبوية. وكان يعني برضه يتهكم على بعض الأحاديث اللي كانت موجودة في البخاري ويرفضها بشدة، ومش بيتهكم على كلام النبي، خلي بالك تهكم على النبي كفر، ما كانش يتهكم على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بيتهكم وكان النبي ما قالش الكلام ده، ده غلط. وفي قاعدة بتقول صحة الإسناد يلزم منها إيه؟ صحة المتن، خلاص. وألف كتاب مشهور اسمه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الإيه؟ وأهل الحديث، الناس كلها ردت على الأستاذ الغزالي فيه رحمه الله. فكان من ضمن الأحاديث اللي كان بيشنع بها الأستاذ الغزالي حديث بتاع إيه؟ حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فلينقله أو فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. يعني الحديث يقول كده، وإنه يتقي بالذي فيه الداء، دي رواية خارج الصحيح. لو فيه ذبابة وأنت بتشرب كوباية حاجة سائلة أو طعام قدامك سقطت في الطعام وقعت وطفت على الوش كده، تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالك خلاص اغمسها فيه كلها وطلعها ارميها خلاص واشرب. واحد لك نفسي هتعاف وخلاص، مش واجب عليك تشرب على فكره، مش واجب عليك تشرب، عايز تشرب مش عايز تشرب حر، مش واجب عليك، لكن ده توجيهنا واعمل كده ليه؟ قال فانه في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء، مش بس كده، وانه يتقي بالذي فيه الداء، يعني لما بيجي يسقط في مائع بيقدم الجناح هنا اللي فيه الداء، خلاص بقى تروح الدنيا وبعد كده بايام 10 سنين او اكتر، ويطلع بحث في بحث الماني جريده طبيه يكتشف فعليا ان في احد جناحي الذبابه الميكروبات والجراثيم في الثاني بعض الانزيمات والمضادات لذلك. طب هو احنا لازم الاول يجي لنا الالماني يقولوا لنا الكلام ده عشان نصدق النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبرضه الاحاديث اللي كان استنكرها بشده الاستاذ الغزالي، حديث الكلب الأسود شيطان، قال ما بل الأسود وما بل الأحمر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال الكلب الأسود شيطان. اطلع بقى العلماء شوف فسروا كلمة الكلب الأسود شيطان دي لها 10 تفسير ولا حاجة، شوفوا، لكن تقول الحديث ده ما تقلش، ترد كلام ده ما ينفعش. يبقى تصديقه فيما أخبر دي من أول حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، الانقياد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العزائم وأهل البصائر وأصحاب الحزم والهمة العالية مش هيقعد يفرق كثير قوي بين إيه واجب وإيه مستحب. كلمة مستحب يعني ربنا بيحبه، يعني النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم، يعني مطلوب فعله لكن ليس جزما. فده سبب كافي جدا لك أيها السالك إلى الله إنك تعمل العمل ده. لكن التفريق بين الواجب والمستحب علشان أعمل الواجب وأسيب المستحب؟ طب هل تعلم أن العلماء كانوا يردون شهادة ترك النوافل؟ الإمام أحمد كانش يقبل ترك شهادة ترك النوافل ولا ترك الوتر، وليس عدلا، ولا فيش واحد عادل كده مكتمل المروءة ومكتمل الديانة يترك النوافل كلها. ليه يعني يترك النوافل كلها ليه؟ شفت التفكير العلماء المسألة دي؟ ودي مسألة هتبحث في أصول الفقه، وحضرتكم إن شاء الله تاخدوها السنة الجاية واللي بعديها، مسألة ترك المستحبات كلها أو النوافل كلها يترتب عليه حرام ولا لا. يبقى مقتضى أن أنت بتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، اللي يؤمر به نعمله سواء كان أمر وجوب أو أمر إيه؟ استحباب. كذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر، وبرضو المنهيات نوعين، حرام ومكروه. طب المكروه ده كرهه الله ورسوله، خلاص ايه بقى؟ يكفي ان انت تبقى عارف ان ده مطلوب تركه، ربنا مش حابب الفعل ده، النبي عليه الصلاة والسلام مش حابب الفعل ده، خلاص. وألا يعبد الله إلا بما شرع، ودية إغلاق لباب البدع، بلاش الاختراعات. هندخل هو في شهر رجب الصلاة الرجبية، وبعد كده ندخل بقى إيه في 27 رجب الإسراء والمعراج والاحتفالات بتاعت 27 رجب اللي بقى أنزل الله بها من سلطان، وبعدين ندخل على شهر شعبان وبرضو شوية صلوات وأوراد وحاجات في شعبان. ليه الاختراعات؟ الصباح يغني عن المصباح، دي كلمة جميلة جدا بيستعملها العرب، ان ليس لك حاجة في شيء قليل ولكنه غير مؤثر طالما ان معاك الشيء الايه الكثير المؤثر. الصباح يغني عن المصباح. تخيل مثلا واحد الشمس طلعه في الشارع كده وهو مطلع كشاف وماشي بيه في الشارع كده، الناس هتقول عليه لازم على طول يشكوا في قواه العقلية، صح؟ انت الان عندك في الاحاديث الصحيحة غنية، ومدار العبادات على التوقف. يعني ايه؟ يعني منفعش واحد يعمل عبادة يقولك ايه اثبت لي انها بدعة، لا، الاصل ان ذمتي بريئة من اي عبادة، وان لا يشرع لي اي عبادة الا ما اتى به الدليل. فاللي عايز يعمل عبادة يعمل ايه؟ يجيب على هدلك يثبت هو ان دي ايه عبادة، وضحت؟ يبقى اللي عايز يتعبد يثبت انها ايه عبادة. وقال لا يعبد الله الا بما شرع، بلاش اختراعات. على فكرة باب الاختراعات انا ممكن اجيب لك صور غير في القبح، وانت بتقول انا هصلي الظهر 5 ركعات انا حر، هو هي الصلاة وحشة؟ هي الركعة الخمسة دي انا هعمل فيها ايه؟ وانا هغني ما انا هصلي هركع واسجد واقوم، صح؟ طب انا مش عايز اعمل الصلاة بركوع واحد، اعملها بركوعين، انا حر يا عم. زيادة الخير خير، حد هيقبل الكلام انا بقوله ده؟ طب اشمعنى بتقبل ان انت بعد الاذان تقعد تعمل وصلة مدح بعد الاذان؟ طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي شرع الاذان، ما قالش يقعد بقى غني بعد الاذان، ما هو اللي بتقوله القصة الطويلة اللي بقعد اقولها في الميكروفون دي. هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما كانش بيعمل حاجة اسمها الصلاة الرجبية ولا الاوراد اللي بيعملوها الحاجات اللي بيعملوها. يبقى الا يعبد الله الا بما شرع، دي من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الامة فعلا لو انت بتدور على ذلك. يقول وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور هنا مقصود به الكتاب. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثبوت الإسلام بالشهادتين، بمجرد ما بينطق الشهادة بيكف عنه خلاص. استمرار العصمة بقى يبقى تثبت عصمته ابتداء بالشهادتين ويثبت الإسلام بالشهادتين. استمرار عصمة الدماء والدم والمال بقى بحقوق الإسلام. واحد شهد الشهادتين وبعد كده زنى وهو محصن يقتل، قتل نفسا بغير حق يقتل. طيب واحد بعد ما أسلم سرق مالا خلاص يضمن هذا المال تقطع يده. واحد منع زكاة ماله على الراجح إن هو تؤخذ الزكاة منه قهرا ويؤخذ معها شطر ماله إلى غير ذلك. ثانيا وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول كده فما ينفعش حد يجي يستدرك على الدين، حدش يجي يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المرضي عند الله. أي اختراعات، أي حذف، أي إضافة، هذه ليست مرضية، إنما المرضي عند الله عز وجل هو الدين الكامل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني أفارق الدنيا وأترككم على طريق ناصعة وأنتم تسيرون عليها، الليل والنهار فيها سواء، يعني لا تضلون في هذه الطريق. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، يعني ذكر لنا منه علما. والآثار في هذا كثيرة عن السلف رحمه الله. يبقى تاني هذه الحقوق وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيدا اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يسمون هذه الآية آية الأعذار 8، وإن شئت صدقا فقل هي آية قطع الأعذار 8. هو بيقول لك ما فيش حد بيتخلف عن نصرة الدين إلا بعذر من الأعذار 8 دولت، فربنا جمعهم لك في آية واحدة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد للناس إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآخر الآيات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا. انتظر اللي عنده حجم الأعذار دي ده عذر غير مقبول، فتربصوا يعني تمهلوا، انتظر بقى بنفسك كده حتى يأتي الله بأمره حتى تقع بك العقوبة والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، توعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، تهديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال ابن بطال رحمه الله المحبة 3: محبة تعظيم كمحبة الولد للوالد، ومحبة رحمة وشفقة كمحبة الوالد للولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم لبعض. فجمع ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. حديث ده فيه فوائد، منها أولا البصيرة العالية جدا عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. البصيرة إنك عارف إيه اللي جوه نفسك. أكبر عقوبة يبتلى بها المرء وأشد عقوبة يبتلى بها المرء إنه لا يتبصر بما في داخله، يختم على قلبه ويغلق على قلبه فلا يدري ما فيه، كما في الحديث: حتى تعود القلوب إلى قلبي، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ممكن تلاقيه متحمس لقضية جدا يزعم أنه ينصر بها الدين وهي محض باطل، باطل باطل يعني، سبحان الله بقى. إيه اللي حصل له؟ الشاشة المونيتور بتاعه من جوه مقفول طافي ما بيشتغلش. سيدنا عمر عنده بصيرة عالية جدا وعنده صدق ما بيخدعش نفسه، فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يبقى دي فيها معنيين، بصيرة وصدق. هو الشاشة بتاعته واضحة جدا، بتاعت قلبه عارف كويس جدا إيه اللي فيه، وعنده صدق ما بيخدعش نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك نفسي، يعني لن تبلغ الدرجة الكاملة حتى أكون أحب إليك من نفسي. يقوم سيدنا عمر يعالج نفسه حتى يقدم داخليا وقلبيا النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فيقول: الآن أنت أحب إلي من نفسي. صدقا برضو، خلي بالك، وبصيرة، وفي نفس الوقت عزيمة بقى وتحكم في النفس وتوفيق وتسديد. يوم رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الآن يا عمر. والكلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن ده شهادة بصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه. رابعا، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه، التعزير يعني النصر. ولذلك يسمى ما دون الحد تعزيرا. ليه؟ يعني بنقول الزنا أوجب الله فيه الإيه؟ الحد. طيب من قبل امرأة أجنبية هنقيم عليه الحد؟ لا. طب هنكرمه؟ لا طبعا، هنأدبه. بيسموها العلماء إيه بقى؟ التعزير. تعزير عن الحاكم، يعزره، ممكن يضربه، ممكن يسجنه، ممكن يحلق له شعره، ممكن يسود وشه، يعني في اي تعزير، اي تعزير بقى، تأديب. خلاص. ليه بيسمى التأديب ده تعزير؟ لانه بينصره على نفسه. هو لما يأدبه على فعل الحرام بينصره على نفسه، على الشيطان. لما يجي يعمل الحملة السودة دي تاني ايه اللي يحصل؟ يفتكر ان هو هينكل بيه، يبقى هو كده بينصره على نفسه وعلى الشيطان. فمعنى كلمة وتعزروه يعني وتنصروه، وتوقروه يعني تعظموه. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس: تعزروه يعني تجلوه، وتوقروه يعني تعظموه. قال قتادة: تعزروه يعني تنصروه وتوقروه. أمر الله بتسويده، يعني إيه تسويده؟ يعني جعله سيدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا قولا ولا فعلا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما حدش ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بينادي على واحد من عموم المؤمنين. خلاص. والتفسير الثاني: لما النبي عليه الصلاة والسلام ينادي على حد ما يتعاملش معاه زي ما بيتعامل مع باقي المؤمنين. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعض الأحاديث أن رجلا قال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، قال لم أعنك، أنا ما أقصدكش. فلا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء، لا يقول يا رسول الله يا نبي الله وهكذا. والمعنى الثاني في التفسير لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لما النبي ينادي على واحد ما ينفعش يسيبه وما يردش عليه، ما ينفعش يأخره. يقول معنين، يقول معنين كلاهما صحيح. قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتوضع ولا يقول يا محمد في الجتجاههم. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة ابن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته صلى الله عليه وسلم ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. العترة عترة الرجل يعني ولده وذريته وعقيبه من صلبه. وقيل بنو عمه وأقرباءه. يبقى العترة هم أبناء الرجل وذريته وعقبه من صلبه، وقيل بنو عمه وأقرباءه. خامسا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المبرد أصل الصلاة الترحم فهي من الله الرحمة. يبقى صلاة الله على العبد رحمته إياه. وقال أبو العالية فيما أخرجه البخاري صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بالتعظيم. طيب الصلاة من الملائكة، يبقى إن الله عرفنا صلاة الله وملائكته صلى على النبي. صلاة الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام إن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته، وهي واجبة عليهم، ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. مسألة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي مسألة فقهية لكن مهمة ولها تعلق هنا. ذهب بعض العلماء زي ما شايفين كده في إجماع على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بعضهم إلى أنها تلزم في العمر مرة، ويكون ده امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولعل الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير من الصلاة، وفي خطبتي الجمعة الخطبة الأولى والثانية، وفي خطبة العيد، وعند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذه وقع فيها نزاع أيضا، هل عند سماع اسمه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أم يكون أدبا؟ والأحوط والله أعلم، وظاهر هذا الحديث اللي فيه ذم لمن يترك هذه الصلاة، والحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أن قل بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. سادسا، الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيع على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. مسألة أن الإنسان يعيش في حياته بيتجاهل أن له نبي صلى الله عليه وسلم، تجاهل شغل باله، لا عارف من هو النبي ده صلى الله عليه وسلم، ولا أسماء زوجاته ولا أسماء أبنائه ولا حياته ولا أخباره وسيرته ولا آدابه ولا إيه اللي بيدعو لي وإيه اللي بيأمر به، تجاهل لا يصح. ثانيا، بعد بقى الحقوق دي كلها ما أنت تهتم بها، طب نشرها في الناس يا راجل. ده أنت بتلاقي دلوقتي اللي بيشجع فريق كورة يقول لك أنا ألترس كذا، صح، سافر معاه من كل بلد لبلد ويتحمل القتل في سبيل النادي اللي بيشجعه ويقول لك أنا بشجع الفريق الفلاني. بلاش اللي بيشجع، الراجل العادي خالص اللي بيقعد يسمع الماتشات في بيته، مع ان دي الماتشات دي من الموبقات او اللوثات اللي ضربت المجتمع المسلم والهاته يعني ودمرته، بس انا بقول لك ده واقع احنا عايشين فيه. تلاقيه يقعد في المواصلات يتكلم عن الفريق اللي بيشجعه، يقف يجيب في طابور العيش يتكلم عن الفريق اللي بيشجعه، صح. فما بال بقى اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام ساكت؟ طب اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وبينتمي له هتتسال في القبر السؤال ده، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هتقول بقى ايه؟ اشهد انه رسول الله. طب انت فعلا بواقع حياتك شهدت كده؟ علما وعملا ودعوة وذب عن سنته وتحمل الأذى في سبيل ذلك، ولا ممكن تبقى عارف السنة وما ترضاش تتكلم تتكسف أو تتحرج إن حد يقول لك كلمة تزعلك، أو لأن أغلب اللي قاعدين مش هيسمعوك، أو لأنك مش عايز تخالف في شكلك وهيئتك عامة الناس اللي انت في وسطهم، في إيه؟ يبقى لابد من بث ونشر والدعوة إلى مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك. والشيطان له نزغتين في كل حاجة، نزغة تقصير ونزغة ايه؟ غلو. فهو الشيطان بيشم العبد ويشم قلبه، الرجل ده يجي من انهي سكة؟ ده يجي من سكة الغلو، يروح له من سكة الغلو في البدع والخزعبلات وده بيجي من جهة التقصير، التفريط والتحلل والانحراف وغيره. فمن ضمن المبقات الكبيرة جدا الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. طب انت اذا كنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، اعظم ما اتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الايه؟ التوحيد. لا تلاقي واحد عامل قصيدة، يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا نهار ابيض، في ايه ده؟ ايه ده؟ يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. رد عليه الشاعر وقال له: لذ بالكريم ولا تلذ بسواه، من لاذ بالله الكريم كفاه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وانما انا عبد فقولوا عبد الله. وكان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدع موقفا يتوهم فيه عند الناس انه يرتفع عن هذه المرتبه الا بينه. مات ابن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ابراهيم، واليوم اللي مات فيه ابراهيم عليه السلام كسفت الشمس. وكان في اعتقادات عند العرب كده ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم، ده حاجه يعني ايه؟ حاجه خارقه للعاده يعني. فحمد الله واثنى عليه وقال: اما بعد فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. محدش يفتكر حاجه. لما كان على المنبر وأتاه الرجل الأعرابي هلك الزرع والضرع والماشية، فاكرين الحديث ده؟ فادعوا الله لنا، فدع الله فلم ينزل مع المنبر إلا وقد تحضر المطر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أشهد أني عبد. ما دي معجزة إيه؟ أشهد أني عبد. وكان دائما حريص على هذا الأمر، يقعد في وسط الصحابة كده، كان حتى لما يأتي الآتي من خارج المسجد يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كانش يتعملوا مهرجان كده، لا هو أيكم محمين من الفوسط اللي قاعدين دول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. فكان يأكل وهو على الأرض ولم يكن له سفرة، سفرة ما كانش يوضع عليه ولا إخوان، كانش يوضع عليه الأكل على حاجة مرتفعة، مش سفرة زي بتاعتنا دي، لا على حاجة مرتفعة على الأرض، كان الأرض على طول، كانش ليه إخوان وكانش حاجة مرتفعة. ولما أتاه رجل فنظر إليه وكان فارقا، يعني كان خايف منه كده، قال ما لك؟ إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، أنا إنسان طبيعي جدا صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده مهم لازم تستحضره بقى وانت بتشوف حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، من حقوقه عدم الغلو فيه. لكن في البردة المشهورة بتاعة البصيري اللي هو ايه، ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهو برضو بتاع يا أكرم الخلق بالي من ألوذ به، هو نفس القصيدة على نفس الوزن. يعني تخيل بقى بيقول له ايه، ومن جودك، يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام من جودك الدنيا والآخرة ومن علومك، مش كل علومك يعني، من علومك علم اللوح والقلم. طب بالله عليك بقى ماذا بقي لرب العالمين؟ لما يبقى الدنيا والآخرة دي من فضلة النبي عليه الصلاة والسلام كده، هو هل ده بقى محبة النبي ولا ده سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أنت النبي هيحبك لما تتطاول على مقام الربوبية؟ هو أنت النبي صلى الله عليه وسلم هيحبك لما أنت ترفعه إلى صفات الألوهية؟ ده ينفع؟ طيب، أمره الله عز وجل أن يخاطب الأمة بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبقولي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقر للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام ربوبية شيء، وليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح، ذكره ابن الأثير، ده معنى الإطراء، المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك الرجل ده ما خطرش في باله أنه يجعل للنبي ند صلى الله عليه وسلم، لأنه لو خطر في باله كده أو قصد كده هيبقى إيه اللي حصل؟ هكفر. أما للنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه دلوقتي؟ بيعمل حاجة اسمها سد الذريعة أو حماية جناب الإيه؟ التوحيد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزال فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ذلك، إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء وادعاء وعبادة ولا يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره أو استقبال قبله بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة، وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جاء في تفسير الآية قل محمد صلى الله عليه وسلم لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب فيه الهدى والنور يعني القرآن فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل البيت وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا. من أهل البيت، يعني من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، دي مسألة برضو وقع فيها نزاع العلماء والراجح الله أعلم فيها أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه وبنو هاشم وبنو المطلب ومواليه. ثاني آل البيت على الراجح ذرية النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، ودول بيدل عليهم الدليل آية سورة الايه الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكر قبل منها ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والحديث اللي فيه أنه وضع شملته على علي وفاطمة والحسن والحسين وقرأ هذه الايه الآية، فده يدخل فيه أزواجه دخولا أوليا وذريته بهذا الحديث، وبنو هاشم وبنو المطلب لحديث تحريم الصدقة عليهم، صح لا تحل الصدقة لآل هاشم ولا إيه لآل المطلب، خلي بالكوا بنو المطلب مش بنو عبد المطلب، ليه غلط فيها نهزعل منه دي، بنو المطلب لأن عبد المطلب من بني هاشم، ماشي عبد المطلب من بني هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم ومواليهم، لان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومولى القوم ايه منهم ومولى القوم منهم، ايضا في تحريم الصدقه قال ومولى القوم منهم. يقول فمساله بقى ان الناس تسب بدعه سب اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام اول ما نشات كانت في عهد الخوارج، والخوارج كانوا يسموا النواصب لانهم ناصبوا الصحابه كلهم العداء، ثم بعد ذلك تم تخصيص الأمر ده ببني أمية اللي كان حدث بين معاوية وبين علي رضي الله عنه حروب، فظهرت ونجبت هذه البعدة في بني أمية فكانوا على المنابر يسبون عليا وآل البيت، حتى أبطل هذه البدعة الشديدة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه واستبدلها بآخر في آخر الخطبة بقول الله عز وجل في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وطبعا في ناس بتغلو في آل البيت زي الشيعة. الشيعة ثلاث طوائف، طائفة منهم كفار باتفاق العلماء وهم النواصب العلويين والبطنية وغيرهم اللي بيدعوا ألوهية غير الله أو يدعوا ألوهية علي بن أبي طالب أو نبوته أو غير ذلك، دول كلهم خارجين عن الملة. النصيرية العلوية، لا لا لا مش رافض النواصب، الروافض نفسهم دول عكس النواصب خالص. الروافض دول ثلاث فرق، الشيعة دول ثلاث فرق أو ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. القسم الأول قسم خارج من الملة خالص نوعا وعينا، يكفروا بالعموم زي النصيرية العلويين وزي بعض الإسماعيلية والبطنية وغيرهم اللي بنسوي زورا لأنهم فاطميين، ودولة اللي بيدعوا ألوهية غير الله أو يدعوا نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، ويلحق بهم الدروز. الطائفة الثانية اللي هم الإثنى عشرية اللي بيسمى الإثنى عشرية أو الجعفرية أو بعضهم بيختصهم باسم الروافض، ودولة أقوالهم على الراجح من كلام جمهور أهل السنة أن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أحدهم حتى تقام عليه بالحجة الرسالية التي يكفر مخالفه. النوع الثالث أو الفرقة الثالثة اللي هي لا تكفر باتفاق أهل السنة وإنما تبدع، هم الزيدية، الفرقة الزيدية اللي هم بيفضلوا علي على أبي بكر وعمر وعثمان ولكن لا يكفرون الصحابة ولا ينتقصونهم. لا لا الزيدية ما عندهمش التقية دي، الزيدية اللي هم زي اللي في اليمن الشعل عندهم تقية. خلاص الصحابة بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خبأك الحديث ده بيقوله المين؟ النبي كان بيقوله المين صلى الله عليه وسلم؟ هو كان بيكلم أصحابه برضه صح؟ كان بيكلم خالد بن الوليد في حق من؟ في حق عبد الرحمن بن عوف. فأنا عايزك تتخيل بقى حجم هذا الإنكار على خالد بن الوليد لما حدثت ملاحبة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، كلام لخالد بن الوليد اللي هو متأخر في الإسلام وأسلم في الفتح مش كده، يبقى أيوة قبل فتح مكة متأخر. عبد الرحمن بن عوف من الرعيل الأول خالص منين؟ من مكة. خلاص ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ده الصحابة دول لهم قدر، انت لو انفقت مثل احد ذهبا وهو انفق ذهب قد المد كده قد الحفان كده هو يكسب، دي الحفان بتاعه ده اثقل من الايه احد بتاعك. طب تخيل ده مين؟ خالد بن الوليد اللي هو سيف الله المسلول، بس لانه متأخر في اسلامه ولانه عبد الرحمن بن عوف من السابقين الاولين. فقول لي بالله عليك بقى الخطاب يكون ازاي لواحد من اللي جاي بعد الصحابه خالص بقى ولم يدرك هذه المنقبه ولا هذه الفضيله وهي صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يتقال له ايه بقى؟ وبيتطاول، تلاقي بعض الناس عشان يبقى مفكر ولا مؤلف يتطاول على سيدنا معاويه بن ابي سفيان. معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وخالي المؤمنين، مش عارف سبحان الله تطاول، انت مالك ومال معاوية رضي الله عن معاوية. فتوقير وتعظيم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم وتوليهم ده من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك اللي بيهدم الصحابة بيريد هدم الدين، هم حملة الدين، فلو هدموا الصحابة هدموا ما حملوه. لا ننتبه لمثل هذا. ودايما بيصور في التاريخ وفي الفن وفي الإعلام وغيرها والأدب على إن الصراعات الصحابة كانت صراعات من أجل الدنيا، وإنهم كانوا جل همهم هو الأمر الدنيا، وده كله افتراء. الصحابة هم الجيل الوحيد الذي خرج من أهله وماله وبلاده بلا عوض وبلا وعود دنيوي. الصحابة هم الجيل الوحيد الذين خرجوا لنصرة الدين ولنشر الإسلام بدون أن يكون الجنود لهم رواتب، ماشيين كده جوع إلى رزق تحت ظل رمح وخلاص. من بعد عصر الصحابة في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه اتعمل الديوان يجمع بقى الناس وأسماء الجنود وياخدوا رواتب وكده، وكان لازم في الدولة المسلمة إن الجيش ده يهتم جدا برواتبه، لأن لو الجنود ما خدوش الرواتب اللي يحصل هيسيبوا الجيش ويروحوا يشتغلوا أي شغلانة تانية، يوم يضيع البيضة وتذهب دولة المسلمين. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلم يكن لهم أجر على جهاده، فيخسأ أي إنسان يحاول أن يذكرهم بأنهم طلاب دنيا، لا يعلم عنهم هذه النقيصة. وإن وجد ذلك عتابا من ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأشياء فهم لا يقارنون بغيره، ولا يمكن أبدا تفسير مواقفهم ولا تفسير ما حدث بينهم بمثل هذه التفاهات. يقول: وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليها كلمتهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على سبيل الإيجاز والاختصار. الله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.